الواجب لا يجوز تركه. قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. فالمسألة عنوان لها البيضاوي بعنوان الواجب لا يجوز تركه. لا يجوز تركه، طبعا احنا اتكلمنا قبل كده ان المقصود بعدم جواز ترك الواجب اي تركا مطلقا. ليه؟ عشان يدخل معايا الواجب المخير، ويدخل معايا الواجب الموسع، وياخد واجب الكفائي. لان لو انا قلت لا يجوز تركه وما قلتش مطلقا، ربما توهم عدم دخول هذه الانواع من الواجب. لكن لو قلنا مطلقا يبقى خلاص هيدخل معايا المخير والترك هيتحقق فيه بترك جميع الخصال، وهيدخل معايا الموسع والترك فيه يتحقق باخراج الواجب عن جميع الوقت، والكفائي ويتحقق فيه الترك بان يقوم جميع المكلفين بترك هذا الواجب. طيب، قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. يبقى ده القول المقابل للايه؟ لقول الشيخ البيضاوي ان الواجب لا يجوز تركه. يبقى معنى كده ان عند الكعبي ان كان الكعبي يقول لا، احنا قلنا الواجب لا يجوز تركه، قلنا هذا القول يقابل هذا القول. يبقى معنى كده كان الكعبي يقول الواجب ويجوز تركه. على كلامه يعني المباح واجب. في مقابلة ان هو الواجب ولا يجوز تركه. طيب، هو زي ما احنا ذكرنا ان الكعبي لم يقل هذا صراحة، يعني ما قالش صراحة ان الواجب لا يجوز تركه، لكنه ادعى ان المباح واجب. تمام، ومعلوم ان المباح يجوز تركه. يبقى يلزم من هذا ان بعض الواجب يجوز تركه. مين؟ حد قال الباب مقفول بره. مين اللي بيرن؟ رد عليه، ما خد اطلبه من عندي. اطلبه من عندي؟ لا لا، خد بس عشان هو على الباب طبعا. ولو جاي نستنى نصف دقيقة عشان ما نعيدش الكلام. لا، الاسنوي التمهيد عايز عايز تحضير منكم قوي بس بيقول لي التمهيد، فبقول له التمهيد عايز تحضير قوي، لان هو راجل بيذكر فروع الشافعية. يعني عشان تبقى الفائدة، عشان يجيب فروع الشافعية والمالكية والحنابلة. هجيب له ان شاء الله شرح المفصول للقرافي. القرافي عندك؟ القرافي علامة. هيظهر معانا في الابواب الاصوليه. في بعض المسائل المغربيه تكون على قول الذين يقولون مثلا الكلام النفسي. خلاص، يبقى الحنابله مش هيلتزموا هذا كله. لا، نريد العباره التي يقصد بها الحنابله قررها الحنابله صدر. حاضر. والله احنا كنا متحمسين بس الحنابله سدوا نفسنا. هندرسه من اوله بس دراسة كده ميسرة، لان اللي موجودين كلهم دي اول يعتبر معتبر مبتدئين، وان كان لهم اشتغال سابق وكده، بس على ما نقل لي انهم يعتبروا اول مرة يدرسوا دراسة. هو طبعا القراءات المشتتة هيستفيدوا منها، هتتنظم يعني. لا انت ممكن تلاقي يعني واحد منهم لسه انا ما شفتش يعني، بس انا من الاحتكاك السابق بمن يماثلهم يعني، ممكن تلاقي مثلا قاري شويه في الاصول، على شويه في اللغه، على شويه قراءات كتير. ممكن تكون احيانا قراءات كثيره يعني، بس مش منظمه. فالدراسه المنهجيه ترتب له هذا كله، ممكن يستفيد يعني. طيب هو ما نعرفش فين الشيخ علي، لما يجي ان شاء الله. فالكعبي بيقول بقى ان بعض الواجب يجوز تركه، وقلنا ان هذا يعني لم يقل به صراحه، وانما هذا مستفاد او هو لازم كلامه لما قال بان المباح واجب، لانه قال المباح ترك الحرام وهو واجب، يعني المباح ايه واجب. فلو حاولنا ان احنا ننظم كلام الشيخ في صوره الشيخ الكعبي من المعتزله في صورة قياس منطقي، هنلاقي ان هو ممكن ينظم في قياس من الشكل الثالث. هذا نظمه: فعل المباح واجب، فعل المباح يجوز تركه. طبعا انتوا فاكرين الشكل الثالث اللي هو بيكون الحد الاوسط اللي هو المكرر موضوعا فيهما. فهنا عندي ايه؟ فعل المباح واجب، ادي مقدمة اولى. فعل المباح يجوز تركه، ادي مقدمة ثانية. ده هينتج ايه يا عم الشيخ فارس؟ هينتج ان بعض المباح بعض الواجب يجوز تركه. هنحذف المكرر اللي هو فعل المباح، فده هيدينا ايه؟ فعله هيدينا ان بعض الواجب يجوز تركه. طيب ثم اعترضوا عليه ايه؟ ما احنا بس ما بنفتيش بالاعتراض الاول، احنا بنبتدي نقرر كلام الرجل يعني. تمام. طيب احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان طالما عندي قياس ومركب من المقدمتين، يبقى لازم ايه؟ قبل ما ننقض كمان عايزين دليل على كل مقدمة. فايه الكعبي بيقول؟ فعل المباح واجب، ادي مقدمة اولى. فعل المباح يجوز تركه، ادي مقدمة ثانية. فتوصل بايه؟ بهاتين المقدمتين الى الدعوة بتاعته اللي هو ايه؟ بعض الواجب يجوز تركه. طيب المقدمة الثانية اللي هي الكبرى دي المفروض انها مسلمة، فعل المباح يجوز تركه. تمام. طب والمقدمة الأولى اللي هي فعل المباح واجب، دي استدل عليها بدليل آخر اللي هو قياس من الشكل الأول: فعل المباح ترك الحرام اللي هو ذكره هنا، وترك الحرام واجب. عليكم السلام. يبقى اللي ذكره هنا الشيخ البيضاوي فعل المباح ترك الحرام وترك الحرام واجب، ده هيدينا ان ايه؟ ان فعل المباح واجب. يعني ده هذا هو دليل ايه؟ الدليل اللي ذكره دليل المقدمة على المقدمة الأولى. نعم، المقدمة الأولى اللي احنا هنضم لها المقدمة الثانية فعل المباح يجوز تركه، فيدينا النتيجة إن بعض الواجب يجوز تركه. احنا شيخ علي في المسألة اللي هي الجميلة السهلة، مسألة الواجب لا يجوز تركه، فالشيخ البيضاوي بيقول الواجب لا يجوز تركه. قلنا لا يجوز تركه يعني أي ترك المطلق، عشان يدخل معنا كل أنواع الواجب، وده كلام مكرر يعني. يدخل معنا الواجب المخير والواجب الموسع والواجب الكفائي. قلنا ان الواجب الموسع يتحقق فيه الترك باخراج الواجب عن جميع وقته، والواجب المخير هيتحقق فيه الترك بترك المكلف لجميع الخصال، والواجب الكفائي يتحقق فيه الترك بان الكل يترك. لا يعني بعض الاشخاص البعض هيقوم في الترك اللي هو يعني هيقع هيقسم المكلفين. المكلفون هيقسموا اذا ترك الجميع. تمام. البيضاوي قال الواجب لا يجوز تركه، ثم ذكر كلام الكعبي من المعتزله: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. قلنا ان هذا مقابل لكلام الشيخ البيضاوي ان الواجب لا يجوز تركه، فكأن الكعبي يقول ان الواجب يجوز تركه او بعض الواجب يجوز تركه. وقلنا ان هذا لم يصرح به الكعبي، وانما هو لازم لكلامه، لان الكعبي لما ادعى او قال بان المباح او فعل المباح تركه الحرام وهو واجب، كانه قال ان المباح ايه؟ واجب، ومعلوم ان المباح يجوز تركه، يبقى بعض الواجب يجوز تركه. قلنا ان هو نقدر ننظم كلام الشيخ الكعبي في صورة قياس من الشكل الثالث، والشكل الثالث هو الذي يكون فيه الحد الوسط او الحد الاوسط اللي هو الحد المقرر موضوعا فيهما. هذا القياس نظمه فعل المباح واجب، فعل المباح يجوز تركه، تمام؟ يبقى ده هينتج ايه؟ هينتج ان بعض الواجب يجوز تركه. طيب دليل المقدمة الاولى ايه ودليل المقدمة الثانية؟ اما الكبرى فمسلمة ان هو ايه، فعل المباح يجوز تركه، واما الصغرى فدليلها قياس من الشكل الاول، هذا نظمه فعل المباح ترك الحرام وترك الحرام واجب، يبقى فعل المباح واجب. هذا القياس اللي هو من الشكل الاول ذكره المصنف لما قال قال الكعبي فعل المباح ترك الحرام وهو واجب، تمام؟ ده حينتج ايه؟ حينتج ان فعل المباح واجب. فهذا دليل ايه؟ دليل المقدمة الاولى اللي لو ضمنا ليها المقدمة الثانية. المقدمة الثانية طواها الشيخ ما ذكرهاش، يعني هو ذكر الدليل كويس والدليل خلاص حينتج هذه النتيجة فكأنها موجودة، وطوى الثانية لأنها للعلم بها ومشهورة يعني واضحة مش محتاجة حاجة لأنها مسلمة، فإذا ما ضمت لنتيجة هذا القياس كان النتيج اللي معايا إيه؟ كانت النتيجة أن بعض الواجب يجوز تركه. عشان كده قلنا هو ده المقابل لقول المصنف الواجب لا يجوز تركه، فيقابله إيه؟ بعض الواجب لا يجوز تركه. ده دي جبناها منين؟ جبناها من الكلام اللي ذكره الشيخ. الشيخ ذكر قياسا نتيجته توضع صغرى في قياس من الشكل الثالث، كبراه مسلمة وطويت للعلم بها، نتيجته اللي هو القياس من الشكل الثالث بعض الواجب يجوز تركه، وهذا هو المقابل لإيه؟ لقول المصنف الواجب لا يجوز تركه. معلش الدرس حاط تحضير يعني ها طيب الشيخ البيضاوي او احنا نقدر نناقش الشيخ الكعبي لما قال قلنا لا بل به يحصل، هيناقش الشيخ البيضاوي او احنا نقدر نناقش الكعبي في المقدمة الصغرى اللي هي فعل المباح ترك الحرام اللي هو الشيخ عالج تشكيلها، فان احنا نناقش هذه المقدمه بان احنا نمنعها، نقول والله لا ده فعل المباح ليس هو عين ترك الحرام، لان ترك الحرام هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الكف عنه. طب والكف عنه يحصل بايه؟ يحصل بالتلبس بضد هذا الحرام باحد الاضداد مباحا كان او ايه او غيره، تمام؟ هو احنا كان او غيره. نعم المباح كانه واجب. ما لسه احنا مع الشيخ الاسلامي هيقول الكلام، تمام؟ بس عايزين ايه هنفهم ونفهم الرد. ده كلام الشيخ الكعبي اللي استشكله الشيخ علي، هو دي المناقشه اللي احنا بنتوجه بها الى كلام الكعبي، بنقول والله نحن نمنع المقدمه الصغرى او القضيه الصغرى في قياسك، وهو قولك فعل المباح ترك الحرام. نقول له لا، اذا اردت بان فعل المباح هو عين ترك الحرام فهذا ممنوع. ليه هذا ممنوع؟ لان ترك الحرام فعلا هو واجب، والواجب هو الكف عن الحرام، والكف عن الحرام انما يكون بالتلبس باحد اضداد الحرام، وهذا يحصل بالتلبس بالمباح او بغيره، فالمباح مش متعين لترك الحرام. ممكن يحصل بالمباح مطلقا، الواجب مباح وزيد كده، المكروه مباح مع الافضليه، طب شيء اعتراض عليه اللي المندوب مباح وزيد، فهل يجوز؟ لا، ما هو ده مش هيوصف بانه يجوز تركه. هو قال انه يجوز تركه، مش معنى الا الواجب. يعني لو احنا ما هو ده اللي احنا نقوله، ان اردت وان اردت، ان اردت بفعل المباح ان هو عين ترك الحرام يبقى ده هذا ممنوع. طب وان اردت بفعل المباح انه يحصل به ترك الحرام اللي انت بتقوله، مش كده؟ انه مأذون فيه يعني يحصل به ترك الحرام، فده يشمل ايه؟ يشمل المندوب ويشمل كمان الواجب. فإذا أردت بأنه يحصل به ترك الحرام في الحالة دي هنمنع إيه؟ هنمنع الكبرى. لا ونقدر نمنع الكبرى، لأن في الحالة دي إيه؟ ما حدش ادعى أن ما يحصل به الواجب هو واجب، ما يحصل به الواجب ليس بواجب. لكن إيه الواجب في القاعدة بتاعتنا اللي هو ما لا يحصل الواجب إلا به؟ لا، ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يحصل أو ما يحصل به الواجب فليس بواجب. ليه؟ لأن وجود الواجب مش متوقف على هذه المقدمة، وإنما يحصل به، يحصل به وبغيره. يعني قد يحصل به، يحصل به. فعشان كده قلنا ما يحصل به الواجب ليس بواجب. امال ايه اللي واجب؟ ما لا يحصل واجب الا به. لا، احنا بنقول ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الصوره بتاعتنا دي مش ما لا يتم الواجب الا به، ولكن الصوره بتاعتنا ايه؟ ما يحصل به الواجب وبغيره. فما يحصل به الواجب ده ليس بواجب. امال ايه اللي واجب؟ اللي هو ما يحصل، يعني المتوقف عليه. فإذا هو الشيخ قال إن أردت بفعل المباح ما يحصل به ترك الحرام، فهذه الحالة هنمنع الكبرى. ليه هنمنع الكبرى؟ اللي هو بيقول إن ترك الحرام إيه؟ واجب، اللي هي في صورة إن هو ما يحصل به بقى، يعني بقى ترك الحرام اللي هو ما يحصل به الواجب اللي هو ترك الحرام. فقالوا ما يحصل به الواجب ليس بواجب. امال ايه اللي واجب؟ ما لا يحصل الواجب الا به، فيبقى المباح ليس واجبا اصاله. تمام. ولا واجب وجوب الوسائل كمان، يعني هو دلوقتي عايز يتوصل الى الوجوب، فاحنا عايزين نفهم يقصد ايه بالوجوب. فاما انه يكون واجب لذاته اللي هو الواجب الاصلي، او واجب لغيره اللي هو وجوب ايه؟ وجوب الوسائل. اما ان المباح ليس واجبا اصاله فهذا الظاهر ولا يحتاج الى دليل ولا نزاع فيه اصلا. واما ان هو ليس واجب وجوب الوسائل، لان الوسائل الذي الوسيله التي تجب او الشيء الذي يجب وجوب الوسائل هو الشيء اللي ينطبق عليه قاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن ما معنى هنا ليس ايه؟ ليس من هذا القبيل، وانما هو من باب ما يحصل به الواجب. فما يحصل به الواجب ليس بواجب، لانه قد يحصل به وقد يحصل بغيره. يبقى ظهر من هذا الكلام أن المباح ليس بواجب على أي حال من الأحوال، أنه ليس واجب لا وجوب الوجوب الأصلي، وليس واجبا وجوب الوسائل، لأن طبعا ترك الحرام لا يتوقف وجوده عليه، بل يوجد به ويوجد إيه؟ وقد يوجد بغيره. طيب، إذا ادعى، أنت عايز تقول سعادتك، إذا ادعى أنه واجب وجوب الوسائل على التخيير، إذا ادعى أنه واجب وجوب الوسائل على التخيير، لا مش واجب مخير، واجب وجوب الوسائل على التخيير، إن هذا إيه؟ ضمن الوسائل؟ هذا صح. نعم، يحصل به. لينا اعتراض على هذا الكلام أنه واجب وجوب الوسائل على التخيير؟ لا ملناش. يبقى صح قوله إيه؟ إن فعل المباح واجب، ولكن بهذا المعنى. يعني اللي هو اللي هو اللي هو ذكره يعني. ايه؟ واجب وجوب الوسائل. فهننتقل بعد كده للمناقشة بقى ايه؟ مناقشته في القياس الاول اللي هو اللي قلنا من الشكل الثالث ان هو فعل المباح واجب وفعل المباح يجوز تركه، ده اللي هينتج لنا ان ايه؟ ان بعض الواجب يجوز تركه. طيب، نقول له بقى ايه؟ ماذا اردت بقولك فعل المباح واجب؟ إذا أردت إن بهذا الكلام إن فعل المباح واجب، أي من حيث ذاته واجب، فهذا ممنوع. وإن أردت من حيث كونه إيه؟ وسيلة للواجب. أردت من لا إنه من حيث إنه كونه وسيلة للواجب، فهنمنع في الحالة دي الكبرى إن فعل المباح يجوز تركه، لأنه في هذه الحالة من حيث كونه وسيلة لا يجوز تركه، إلا أن أراد أنه إيه؟ يجوز تركه إلى بدل، إلى وسيلة أخرى، لا تركا مطلقا يعني. وعشان كده إحنا قلنا الكلام في الأول الواجب لا يجوز تركه تركا مطلقا. فإذا أنت قلت والله أنت ماذا تريد بفعل المباح واجب؟ أنه واجب من حيث ذاته ممنوع. طب واجب وجوب الوسائل يبقى في الحاله دي هنمنع الكبرى. نمنع الكبرى ايه؟ ان هو لا من حيث كونه وسيله لا يجوز ايه؟ لا يجوز تركه الا اذا لا يجوز تركه تركا مطلقا. لكن اذا اردت ان هو يجوز تركه الى غيره لا تركا مطلقا فهذا لا ننازعك فيه. لكن يبقى ما فيش نزاع كده بيننا وبينك يا عم الشيخ كعبي. يبقى في هذه الحاله لو بهذا التحليل لو وصلنا ان هذا مراد الكعبي اذا ليس هناك خلاف بيننا وبينك الا في العباره. لكن هيتوجه ليك في الحاله دي اعتراض بقى زي ما الشيخ الاسنوي قال. طب ما وجه تخصيصك الكلام بالمباح؟ طب ما نقدر نجري نفس القياس على المندوب. فايه انت خصصت هذا ليه بالمباح وكان ممكن ان احنا نجريه في المندوب والمكروه؟ ادي مساله الكعبي. ممكن نقول ان المباح بيجمع الصور الاربعه، يجمع الوجوب ويجمع الندب ويجمع الكفر كلهم فيهم معنى الاباحه. لا المباح قلنا انه مش جنس للواجب. احنا قلنا الجنس للواجب اللي هو الاذن في الفعل. فاذا ضم اليه راجحيه الفعل كان مندوبا، راجحيه الترك كان ايه؟ مكروها، المنع من الترك كان واجبا، التخيير خد بالك دي نقطه بتلتبس على ناس كتير. الكل اللي هو هيبقى المقسم هيبقى اللي هو ايه؟ لا بشرط شيء. وهناك فرق بين لا بشرط شيء وبشرط لا شيء. مرت عليك فين في علم الكلام؟ لا سمعت مره شيخ يذكره هكذا يعرف يقسم الحكم هكذا لكن لم افهم. قلت لك سمعتني انا بقى لما كنا بنقول انه ممكن يدخل المباح في لا لا لما كنا بنحاول ندخل المباح لا مش هيبقى المباح جنس للواجب. لا الاذن في الاذن هو في الفعل هو الايه؟ هو اللي جنس للواجب. وقلنا اذا ضمينا الى هذا الجنس قيد هيكون هيصبح حكما. فاذا ضمينا له قيد ايه؟ راجحيه الفعل هيبقى في الحاله دي ايه؟ مندوب. راجحيه الترك يبقى المنع من الترك يبقى واجب. التخيير بين الفعل والترك يبقى ايه؟ لكن الجنس نفسه لم يشرط فيه شيء. تمام؟ زي مثلا ايه اما جينا احنا قسمنا العلم او الادراك الحادث الى تصور وتصديق. فقلنا ان ده ادراك ليس معه حكم وادراك معه حكم. طب ما هو المقسم نفسه اللي هو الادراك المفروض ان هو ايه؟ ليس معه حكم. يبقى ازاي انت قسمت الشيء الى الشيء ونفسه؟ فهنجيب نقول ايه لو احنا بقى اذهلنا حضره؟ هنقول ان المقسم اللي هو الادراك لا بشرط شيء، لكن التصور مشروط فيه عدم الحكم. لكن المقسم مش مشروط فيه قدر التصور بشرط شيء يعني. لا الثاني لا بشرط شيء، لا بشرط وجود الحكم ولا بشرط عدم الحكم. عشان كده صالحا لان يكون ايه؟ تصديق او تصور. هو الجنس فعلا مش انت بتقسم الادراك. نعم لكن اقصد ان التصور بشرط شيء. التصور بشرط شيء، بشرط ايه؟ مشروط فيه عدم الحكم. ده ولا بقول لك مفيش مشكله عادي. علاقه ايه؟ اصل الشيخ بيقول المباح جنس للواجب. ممكن احنا نيجي لما نيجي في ابن الحاجب مثلا نناقش ونقول نرجح مثلا قول من قلب ان المباح جنس للواجب، بس ساعتها مثلا يكون عندنا ملحظ ادق يعني. لكن بحسب علومنا الان المباح ليس جنسا للواجب. وما فيش مانع، العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة يعني لا مانع. أنا عايز أفهم ليه المباح ما يتجد، مش هو الجواز ولا فضلت توصل إن هو معه حكم؟ لأن المباح معه حكم. لا مالناش دعوة بمسألة معه حكم دي. ده أنا اللي أنا عملته ده اسمه تنظير. إن أنا بفهمك مسألة إن الجنس أو مسألة إن المقسم بيكون إيه لا يشرط فيه شيء، فنظرت لك بإيه؟ بمثال آخر. لا طب عايز أفهم لماذا لان المباح مشروط فيه التخيير. لان هو فازاي بعد ما تشرط فيه التخيير تجعله جنسا للواجب ده يستقيم؟ طب ما احنا نجعله للواجب ليس فيه تخيير، ماذون في فعله وسكتنا هذا واجب، ثم تاتي القيود لتحدد. يبقى مش ده المباح بقى؟ يشمل اربع. ده مش التعريف اللي يبقى المباح. انت انت انت, انت كده بتخترع ايه تعريف للمباح. لا الشيخ الاسلامي ما بيخرجش، الشيخ الاسلامي ماشي مع المصطلحات، بس ممكن يحصل ايه خرج في الخصوص والعموم والنسخ. يعني قلنا له ده مش نسخ، ده دوت خصوص وده يعني. هو كان بيناقش في مفهوم النسخ نفسه يعني، فاحنا لان هو ايه ان هو لما لاحظ انه ايه ان احنا قصرنا بعض الدلالة، فكان هو ده كان هو ده التخصيص، لأن فيه قصر يعني. فقلنا له لا، مش كل قصر يبقى إيه، يبقى تخصيص. ممكن ما نحملش المباح على الاصطلاح، المباح اللغوي مأذون في فعله يعني لغة أقرب نظر، ثم تأتي القيود. يعني إيه فائدة هذا؟ عشان الصحيح ليكون فيه ترك الحرام فعلا، يعني لو سيشمل هكذا الواجب والمندوب لان احنا حتى في الفقه نقول الواجب مباح. وبس هو ما تعرضوش هنا لمساله ان احنا قلناها قبل كده ان ممكن يترك الحرام بحرام اخر، حرام اقل يعني اقل او اكثر. لا مش مأذون فيه، لكن هو يعني خرج من عهدة هذا النهي ودخل في عهدة نهي آخر. يعني دلوقتي واحد، أنا فاهم يعني، واحد دلوقتي مثلا بيسرق، فدلوقتي لو جيت قلت له يعني بسألك يا عم الشيخ مش أنا خرجت من عهدة الزنا؟ تقول له آه، لكن دخلت في إيه؟ في عهدة نهي آخر. طبعا لان هو مش مشروع اصلا، فما حدش بيقول انه يتخلص من هذا بالحرام. لا بال الحرام ترك الحرام ده ما هو ها قال حرام تترك حرام اخر، بس ده ما يعني ما يتوصفش هذا ما يتوصفش هذا بالوجوب، هو منهي عنه. ممكن في بعض الصور تيجي اللي هو ارتكاب اخف الضررين. انا عايز اكتب القياس من اول فين؟ من اول خش ايه اللي هو بس انت يعني لو معاك ورقه احسن، يعني لو انت تحط القياس في السطر كده واخد بالك، بحيث ان انت تحط مثلا تحت دليل دي كذا وتقعد ترسم هتلاقي واضحه احسن ما تعمل الكلام مرسل يعني. طيب احنا يعني نبتدي من اول ايه، من اول القياس من الشكل الثالث. كلام الكعبي اللي قلنا احنا قلنا ايه، نقدر ننظمه في قياس من الشكل الثالث. هذا نظمه: فعل المباح واجب. هذه دي المقدمة الأولى. وفعل المباح يجوز تركه، هذه المقدمة الثانية. ليه يا عم الشيخ علي كان هذا قياسا من الشكل الثالث؟ عشان الموضوع لأن الحد اللي هو المقرر موضوعا فيهما. تمام. طب النتيجة هتدينا ايه؟ بعض الواجب يجوز تركه. تمام؟ احنا قلنا ابتداء الراجل اللي بيستدل ده لازم يبرهن على صحة المقدمات، او يدعي انها مسلمة او ان هي ضرورية، واذا انا ما نزعتوش فهذا خلاص، لكن لو بنزعه مش هتقبل دعوة الضرورة في محل النزاع. طيب المقدمة الكبرى مسلمة، صح يا عم الشيخ علي؟ طب والمقدمة الصغرى دي اللي محتاجة دليل، فدليلها قياس من الشكل الأول اللي ذكره عم الشيخ البيضاوي اللي هو فعل المباح الرجيم. طب دليلها ايه؟ فعل قياس بقى من الشكل الأول، فعل المباح ترك الحرام، هذه المقدمة الأولى. دي الكبرى شيخ، دي الكبرى فين؟ فعل المباح والجيم دي الصغرى. انا عندي دلوقتي قياس من ايه؟ شيخ علي الشكل الثالث اللي عندك فعل المباح واجب، فعل المباح ايه يجوز تركه، يبقى النتيجة ايه؟ بعض الواجب يجوز تركه. قلنا الكبرى مسلمة، عارف الكبرى فين ولا مش عارف؟ فعل المباح يجوز تركه. مسلمة ولا مش مسلمة دي؟ نعم مسلمة. تمام. طب قول الصغرى. لا دي عايزة دليل، دليلها بقى المفروض طالما عايزة دليل دي هتبقى نتيجة قياس آخر. القياس الآخر اللي هو قياس من الشكل الأول، هذا نظمه فعل المباح ترك الحرام. فعل المباح يجوز تركه مسلمة عند الكل، ما فيش حد يناقش فيها. فعل المباح ترك الحرام ماشي، وترك الحرام واجب. طب ما هي أي ما دي الكبرى في القياس الشكل الأول. انت كتبت ايه يا شيخ علي؟ اللي هو القياس دليل دليل ما نعمل على الطابور احسن. لا مولانا واضحه، هو المحدش عدم الكبرى. ايه انا كتبت الدليل اللي هو المقدمه الكبرى، قضيه الكبرى فعل المباح يجوز طرقه للمقدمه الكبرى، ده اكبر دليل مولانا. يا مولانا دليل المنطق. انا عندي صغرى في الشكل الثالث ايه، ان فعل المباح واجب. نعم تمام. الكبرى فعل المباح يجوز تركه. نعم. النتيجة بعض الواجب يجوز تركه. نعم. ده كده ده الدليل اللي هو القياس من الشكل الثالث. نعم. اللي مقدمة الصغرى والكبرى كل واحدة منها يا إما تكون مسلمة يا إما تحتاج إلى دليل. نعم. الكبرى قلنا مسلمة. نعم. اللي هي فعل المباح يجوز تركه. نعم. طب الصغرى عايزة دليل. عايزة دليل. فدي هتكون نتيجة ستكون نتيجة لقياس آخر. هذا القياس نظمه هكذا. فعل المباح ترك الحرام. تمام. لو قلنا فعل المباح ترك الحرام هذا لن يخرج النتيجه التي يريدها الشرع. لا، فعل المباح ترك الحرام. تمام. فعل المباح ترك الحرام، وترك الحرام واجب. فعل المباح ترك الحرام دي المقدمه الصغرى، وترك الحرام واجب دي المقدمه الايه الكبرى. تبقى النتيجه ايه يا شيخ علي؟ إذا كان ترك الحرام مكرر عندك ده اللي بيتحذف. هي فيزياء يا عم الحاج. يبقى فعل المباح واجب. مش دي النتيجة دي، مش هي صغرى القياس الشكل الثالث. القياس الذي من الشكل اللي احنا كنا بنتكلم عليه الأول. يبقى برهنا عليها. قلنا بقى عايزين نناقش هذا الكلام. هنناقشه إزاي؟ أنا عندي دلوقتي كام قياس يا عم الشيخ علي؟ قياسين. قياس من الشكل الثالث وقياس من الشكل الأول. القياس من الشكل الاول ده اللي انتج ايه نتيجه جعلناها صغرى في قياس من الشكل الثالث. كلام من اسهل ما يكون يا عم الشيخ فارس. طيب هنناقش ازاي؟ قلنا هنناقش اللي هو القياس الاول. القياس الثاني ده اللي هو القياس من الشكل الاول، هنمنع الصغرى اللي هي ايه فعل المباح ترك الحرام. نقول له ماذا اردت بان فعل المباح ترك الحرام؟ اذا اردت بان فعل المباح هو عين ترك الحرام، عشان كده بقول لك لو في ورقه كنت تعمل كده ايه، تعمل بشكل شجري كده تقول اما واما. فنقول له اذا اردت بان فعل المباح هو عين ترك الحرام فده ممنوع. ليه؟ لان فعل المباح ليس عين ترك الحرام، مش كده؟ ليه؟ لان ترك الحرام هو الكف عن ايه؟ عن الحرام، وهذا يكون بالتلبس باحد اضداد الحرام، وهذا يحصل بالمباح وبغيره، يعني بالمباح وبالمندوب وبالواجب وبالمكروه، صح؟ طيب فإن أردت أن فعل المباح يحصل به ترك الحرام، فكان أنت قلت فعل المباح يحصل به ترك الحرام إذا أردت به هذا المعنى، ففي الحالة دي هنمنع الكبرى، لأن في هذه الحالة يكون إيه الكبرى لترك الحرام واجب، دي غير صحيحة. ترك الحرام مش بقول فعل المباح ترك الحرام وترك الحرام واجب. فدلوقتي لو اردت فعل المباح اللي هو يعني انه يحصل به ترك الحرام، ففي هذه الحاله مش هيكون واجب، لان ما يحصل به الواجب ليس بواجب، وانما ما لا يحصل الواجب الا به فهو واجب. تمام كده يا شيخ علي؟ طيب يبقى ظهر بهذا الكلام أن المباح ليس واجبا. يحصل به الواجب إيه؟ ليس بواجب مطلقا. يحصل به الواجب مطلقا ولا ها؟ لا، ما يحصل به الواجب ليس بواجب. إذا كان بين ما احنا قلنا ما احنا قلنا انه ممكن يحصل به او بغيره. ماشي مطلقا مطلقا سواء كان به او بغيره. لا انت يعني هو لو في صوره ما فيش الا يعني الا هذه الوسيله خلاص هتتعين، بس مش هيبقى لان ما يحصل به الواجب، لكن لخصوص هذه الصوره، لان بقى لانه في هذه الحاله اصبح ايه، اصبح ما لا يحصل الا به، يعني لانه توقف عليه الوجود. ما يحصل ما لو ما يحصل به الواجب عام كلمه ما اسمه موصول. تمام يا مولانا، معنى ما يحصل شيء ما يحصل غير مطلق. ما هو طالما وجود الواجب مش متوقف عليه، احنا اعترضنا وممكن، لان احنا القاعده بتاعتنا اللي كنا بنتكلم فيها ان وجود الواجب يتوقف عليه، صح؟ ما يحصل به الواجب، ما لا يحصل الواجب الا به فالواجب. هنا الواجب وجود الواجب يتوقف عليه، لكن ما يحصل به الواجب ده يشمل ما يتوقف عليه وجود الواجب وغيره. يعني هو ما هي يعني هو القاعده دي مفهومه في ضوء القاعده الاخرى، انه ما لا يحصل الواجب الا به. فما قلنا ما يحصل به الواجب، ما يحصل به الواجب هذا يشمل ما يتوقف عليه وجود الواجب وما لا يتوقف عليه وجود الواجب وان كان قد يحصل به. فيبقى ده مستثنى بالقاعده، وان القاعده تخصص قاعده ما فيهاش مشكله، زي ما احنا كده قلنا ايه، الضرر يزال مطلقا. فجينا قيدناه بقاعده اخرى، لا بضرر مثله مطلقا برضه. وبعدين جينا قيدناه بان ايه، ان ممكن يرتكب الضرر في حاله الايه، في حاله الضروره، ورجعنا قيدناه بان الضروره تقدر بقدرها. لو احنا قلنا ما يحصل به الواجب ليس واجب وعللنا، نقول ايه في التعليل؟ ما احنا بنقول التعليل اهو، لان هو قد الواجب قد يحصل به وقد يحصل بغيره. لو قلنا ان كلمه ما يحصل به الواجب دي مطلقه سواء هو او غيره، ما احنا قلنا انها مقيده بقاعده ايه؟ ما لا يحصل الواجب الا به، فده خارج عن الموضوع. ما هنا ليس بمعنى كله. ايه؟ لا، ما الذي يحصل به الواجب. ما هو على قد العموم. طب ما اختلفناش. لماذا قلنا ما احنا بنقول انه مقيد بالقاعده دي. يعني الذي يحصل به الواجب ولا يتوقف عليه وجود الواجب ليس بواجب. فهل هنا عندنا يتوقف عليه وجود الواجب؟ لا، خلاص يبقى ليس بواجب. طيب بس يا ريت لو كان في ورقه بره تعملها بصوره شجريه كده. ما انا هعمله ان احنا ايه نوقش القياس الثاني بمنع الصغرى. فنقول له ماذا أردت بفعل المباح؟ فإن أردت به أن فعل المباح هو عين ترك الحرام فممنوع. ممنوع ليه؟ لأن ترك الحرام هو الكف عن الحرام، والكف عن الحرام يحصل بالتلبس، لأن ترك الحرام هو الكف عن الحرام. والكف عنه يحصل بالتلبس بأحد أضداد الحرام، بالتلبس بأحد أضداد الحرام مباحا كان أو غيره. تمام. طب وإن أردت أن فعل المباح يحصل به ترك الحرام إن أردت هذا، يعني يبقى إيه، منعنا أو توجه المنع إلى الكبرى، لأن ما يحصل به الواجب ولم يتوقف وجود الواجب عليه، يحطها جملة معترضة عشان الكلام ما يتوهش من بعضه. لا، فإن قلنا لأن ما يحصل به الواجب، لأن ما يحصل به الواجب، ونخلي بعد كده نقول جملة معترضة، هذه الجملة المعترضة إيه؟ ولم يتوقف وجود الواجب عليه، يبقى بعد الشرطة بتاعت الجملة الاعتراضية نقول إيه؟ ليس بواجب، عشان يبقى الكلام كده، لأن ما يحصل به الواجب ليس بواجب. وممكن بقى عشان ما نلخبطش نفسنا بقى نقول نقطة من أول السطر، نقول إيه؟ فظهر بما تقدم أن المباح ليس واجبا أصالة، وهذا ظاهر، وليس واجبا وجوب الوسائل، اللي هو يعني ليس واجبا وجوب الوسائل، هو أحد الوسائل، اللي هو ليس واجبا وجوب الوسائل، اللي هو إيه؟ يعني اللي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما دي معناه وجوب الوسائل، وليس واجبا وجوب الوسائل. ليه ليس واجبا وجوب الوسائل؟ لأن وجود الواجب لا يتوقف عليه، لأن وجود الواجب لا يتوقف عليه. الواجب هنا هو ترك الحرام بل يوجد به كما قد يوجد بغيره، تمام. ونقطة من أول السطر برضه عشان ما نتوهش أنفسنا، نقول له طيب وإن أردت أنه يجب وجوب الوسائل على التخيير، وتحط بين قوسين زي ما الشيخ فارس قال، مش تبقى فاكر برضه إن تنسى العلم الأهل. وإن أردت أنه يجب وجوب الوسائل على التخيير، صح قولك فعل المباح واجب ولكن بهذا المعنى، صح؟ المباح واجب ولكن بهذا المعنى، يبقى صح هذا القول، يبقى صح نتيجة القياس اللي هو من الشكل الأول هذا. ولكن عندئذ يتوجه إليك المناقشة في قياسك الأول اللي هو من الشكل الثالث، يعني القياس الأول القائل اللي هو من الشكل الثالث، يعني القائل إن فعل المباح واجب وفعل المباح يجوز تركه. برضو هنناقشه بالصغرى، نقول له بقى إن أردت بقولك فعل المباح واجب إنه من يعني من حيث ذاته واجب فهذا ممنوع. ان فعل المباح واجب اي من حيث ذاته واجب فهذا ممنوع، لا دي مش نتيجه القياس بتاعتك، كمان نتيجه القياس اللي احنا وصلنا معاك ان قلت انه يجب وجوب الوسائل على التخيير، وقلنا اذا فعل المباح واجب بهذا المعنى، فلما يبقى تاخدها من الشكل من القياس الاول تحطها بنفس المعنى. لهذا لا يليق في هذا بين اردت الاولى لازم التوضيح يعني، لكن ولان هي دي مش نتيجه القياس يعني، بس احنا نقوله ان اردت فان اردت انه واجب من حيث ذاته فممنوع، وهي ايضا ليست نتيجه قياسك، مش كده؟ لو عايز برضه تزودها كويس. ايه؟ لا، نتيجه القياس ان فعل المباح واجب ولكن على معنى ايه؟ انه يجب وجوب الوسائل على التخيير، اللي يبقى مش من حيث ذاته يعني. وإن أردت أنه من حيث كونه وسيلة للواجب، أيوة، على على على المعنى بقى المذكور السابق أنه يعني على التخيير يعني، فصح كلامك ولكن نمنع الكبرى. لأنه من حيث كونه وسيلة لا يجوز تركه، صح؟ أي لا يجوز تركه تركا مطلقا، من حيث كونه وسيلة لا يجوز تركه، يعني لا يجوز تركه تركا مطلقا. تمام يا شيخ علي؟ فإن أردت أنه يجوز تركه إلى غيره لا تركا مطلقا، يعني اللي هو أن تتركه هو وغيره، يعني تطلق كده مطلق الوسيلة، ماشي؟ فإن أردت أنه يجوز تركه ولكن إلى غيره لا تركه مطلقا، لأن طبعا تركه مطلقا سيؤدي للتلبس بالحرام، ماشي؟ يبقى فإن أردت أنه يجوز تركه إلى غيره أو إلى بدل لا تركه تركا مطلقا لأن هذا سيؤدي إلى التلبس بالحرام، فكلامك صحيح من حيث المعنى، وتبقى المخالفة في العبارة. وتبقى المخالفة في العبارة، فيعني فيظهر من هذا إن كان هذا هو مرادك، إن كان هذا هو مرادك فأنت لا تخالف الجمهور في المعنى وإنما تخالفهم في العبارة، لكن يبقى أنه يرد عليك أنه لا معنى أو لا وجه لتخصيص المباح بذلك، بل مثله في ذلك المندوب والمكروه، صح يا شيخ؟ خلاف الأولى عند الجمهور هو نفس المكروه، احنا قلنا هذا الكلام. تمام؟ إن أردت أنه يجوز تركه إلى غيره لا مطلقا لأنه يؤدي إلى التلبس بالحرام، اللي هو الترك المطلق يعني. فهذا أنا مش فاكر أنا قلت إيه. ممكن أقول لك عبارة تانية يعني، أنا قلت في كلامك صحيح تقريبا. لكن يبقى فكلامك صحيح من حيث المعنى، وليس ثم خلاف إلا في العبارة بينك وبين الجمهور. لكن يبقى أنه يرد عليك أنه لا وجه لتخصيص المباح بذلك، بل مثله في هذا المندوب والمكروه. خلاص يا عم الشيخ علي، كل الردود دي مولانا مفهوم من لبن كلامه، ما صرحش، لم يصرح بس هو يعني كلام اللي قاله غريب وعمل اشكال، حتى ان بعض اهل العلم قالوا ما فيش مخلص من كلام الكعبي، من اشكال يعني ما فيش اشكال ولا حاجه. طب شفنا اخر المباح دون المندوب. ايوه، يعني انت ليه قلت ان فعل المباح ترك الحرام؟ ليه؟ طب ما كنت بقى قلت يعني المندوب والمكروه كله داخل في هذا. طب ما هذا الكلام الرد انه ما ينفعش ان هو المباح اشترك فيه الاربعه. رد المين؟ رد على مين ولا رد ان هو اختياره للمباح، يعني اختار لنفسه المباح دون غيره، هو اختار المباح لانه هو يشترك فيه. بس هو ده اللي قال ان هو يعني من بدايه الكلام انه الاشكال بتاعه جاي كده، لانه قال ان المباح هو اللي يجوز تركه. فانت لو هتقول والله ان التلبس باحد الاضداد ما منها الواجب، والواجب لا يجوز تركه. تمام. يبقى السابعه الواجب لا يجوز تركه اي تركا مطلقا. قال الكعبي فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. الكلام اللي ذكره ده هو ده القياس من الايه، من الشكل الاول، فعل المباح ترك الحرام وهو يعني ترك الحرام ايه واجب، هيطلع لي النتيجه ان فعل المباح واجب. هاخد فعل المباح واجب دي احطها صغرى في قياس من الشكل الثالث، وفعل المباح واجب وترك الايه، وفعل المباح يجوز تركه، تبقى النتيجه ان بعض الواجب يجوز تركه، وعشان كده بعض الواجب يجوز تركه، هذا هو المقابل لقول البيضاوي الواجب لا يجوز تركه. قلنا لا بل به يحصل، شوف الاختصار وصل لحد فين، بل به يحصل. خلاص ممكن نقرا الكلام، رد على الكعبي ايه؟ ممكن نقرأ كلام الكعبة كده وبعدين اه بس نكمل يعني مش السطرين بتوع المتن يعني ان شاء الله. ده كلام تاني خلاص. ده انا كنا المفروض نقف ونقرا كلام البيضاوي في المسألة اللي فاتت، عشان احنا كنا قلنا بعد ما بنخلص نرجع نقرا المتن لوحدين نشوف احنا فاهمين ايه. قلنا بعد ما نخلص المسألة. طيب ماشي. قلنا لا بل به يحصل. به يحصل يبقى لا يجب، لان لا يتوقف وجوده ايه عليه. به وبغيره. وقالت الفقهاء، ده بقى مسألة جديدة، مش مسألة جديدة في نفس المسألة بس رأي آخر، أنه يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لأنهم شهدوا الشهر وهو موجب، وأيضا عليهم القضاء بقدره. تمام؟ يعني لأن الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا أدي عندنا نوع من أنواع الواجب ويجوز تركه. الفقهاء قالوا إن الصوم بيجب على الحائض والمريض والمسافر، ومع ذلك يجوز أنهم يتركوا هذا الواجب، إذن بعض الواجب يجوز تركه. الأصوليين قالوا كلام تاني. الأصوليين قالوا إيه؟ قالوا الواجب لا يجوز تركه. طب ما الفقهاء عكروا عليهم بإيه؟ بأنه يجب الصيام على الحائض والمريض والمسافر. فبما أجاب الأصوليون؟ قالوا لا، لم يجب عليهم. ما وجدش، لم يجب عليهم لوجود العسر. إيه؟ الخلاف من حيث الفروع لا يظهر له أثر إلا في الأيمان والتعاليق، ومن حيث الأصول فهيبقى حقيقي مش لفظي. هذا عند الأصولين، لكن من حيث الفروع هي في الأيمان والتعاليق. إيه في الأيمان والتعاليق؟ لو قال لها مثلا إيه، إذا وجب عليك صوم فأنت طالق، فدخل عليها رمضان وهي حائض، يبقى على كلام الفقهاء ايه؟ طالق. وعلى كلام الاصوليين يا اخي في دلوقتي ادي صوره هو اللي مفيش. هو مفيش في واحد في الدنيا بيطلق غير العوام، وعالم وبيطلق يا اخي. كان الشيخ احمد بكل فرع ليس له ثمره تجد له ثمره في الايمان والتعليم. لا هو لا، ده كلام الشيخ علي وده كلام الفقهاء موجود في الكتب، يعني بيقولوا كده كل فرع ليس له ثمره. طب دلوقتي هو لو الراجل فقيه بيطلق بالطريقه دي يقول لها انت مثلا انت مستعجله ليه؟ اصبري بس اول ما يجب عليك صيام فانت طالقه. طب مش فاهم، معلش مش فاهم الفقهاء ان يجب الصيام على الحائض. ايه؟ ده خلافا للمذاهب الاربعه يعني. شيخ الاسلام قال ان هو لا يقع. ومش عارف والله، اظن عند الاماميه كمان لا يقع، مش كده؟ لا مع الائمه الاربعه. ما مقصد الجمله دي؟ قال الفقهاء يجب الصوم على الحائض، يعني هو ولا يحرم عليه الصوم. ازاي هو يجب عليه الصوم وعلى المريض؟ المريض لا يجب. ما دي اللي لسه هنشرحها يا شيخ. هو قالوا الخطاب توجه، لكن لا مش سقط يعني، لكن يجوز الترك في حالة المريض والمسافر، ويمتنع الفعل في حالة الحائط لأجل وجود العسر. طب يعني اقصد ده يعني الفقهاء بيرد على الاصول دي ان هو قالوا بعض الواجب يجوز تركه، مش الاصوليين بيقولوا الواجب لا يجوز تركه. هذه صوره قالوا هذا واجب هو لا يجوز تركه، فالاصوليين قالوا لهم لا ده لم يجب اصلا. فالفقهاء استدلوا على صحه كلامهم، قالوا لانهم شهدوا الشهر وهو موجب، وايضا عليهم القضاء بقدره. فقالوا دلوقتي انتوا يا معاشر الاصوليين قد اتفقتم معنا على ان انه لازم يقضي، صح؟ طب ما هوش القضاء ده فرع الوجوب وفرع شغل الذمه ولا لا؟ ولا هتقضي؟ وازاي لم يجب ثم تقول له تقضي؟ فهنا بقى الاصوليين قالوا ايه؟ قلنا العذر مانع والقضاء يتوقف على السبب للوجوب. ان هم الاصوليين قالوا لا ده هو احنا هيقضي مش عشان حصول الوجود او ثبوت الوجوب، ولكن لاجل انعقاد ايه سبب الوجوب هو اللي هو مثلا شهود الشهر مثلا. شفنا لو الاصوليين قالوا مثلا لا يجوز ترك الواجب تركا مطلقا، يبقى فعلا الحائض لا تترك الصيام تركا مطلقا. ما هو مش الاصوليين قالوا، ما احنا قلنا في بدايه الكلام قلنا ان الواجب لا يجوز تركه اي تركا مطلقا. طب ما كلمة مطلقا دي تجعل الفقهاء يعني لا يعترضون، لأن الحرج لا تترك الصيام رمضان ترك مطلق، خاف لو تستعيد أو بتقضي. أيوه لكن هو دلوقتي في هذا الوقت كان واجب ولا مش واجب؟ واجب، لكن كلمة مطلقا هي احنا بنقول لهم بقى لم يجب أصلا. كلام الأصوليين إنه لم يجب أصلا. ما دي اللي واجب بعد الصيام بعد رمضان على الحق. ما هو عشان كده قلنا الخلاف اصولي مش خلاف فرعي. هل هي ما بتقضي بتقضي بنفس الخطاب السابق ولا بخطاب جديد؟ الاصوليين بيقولوا بخطاب جديد. ما هو الاصوليين بيقولوا كده، بيقولوا ما في مش واجب. طب ما انت بتقول ما بتقول نفس الكلام. لكن في بعضهم ذهب زي ما الشيخ فارس بيقول ايه، بيقول والله احنا ممكن نقول ان الخلاف بين الفريقين لفظي. ليه؟ لأن الفقهاء عانوا بالوجوب اللي هو سبب انعقاد السبب، انعقاد سبب الوجوب، وعبروا عنه بالوجوب تسموحا، أو إن هو زي ما قلنا قبل كده أن فريق من العلماء بيقول إن الوجوب له إيه نوعان، وجوب بمعنى شغل الذمة، ووجوب بمعنى تفريغ الذمة اللي هو الأداء. وهذا هو الإيه المعنى في اصطلاح الأصوليين بالوجوب، اللي هو وجوب تفريغ الذمة، لان هو ده اللي ايه المتفرع على خطاب التكليف. اما الوجوب بمعنى شغل الذمه فده متفرع على ايه، على خطاب الوضع. مش خطاب الوضع فيه ربط، بس دخل الوقت انشغلت الذمه، ادي وجوب شغل الذمه. لكن الاداء اللي هو افعل ولا تفعل ده متفرع على خطاب التكليف. فلو قلنا بهذا التفريق ان هناك وجوب بمعنى شغل الذمه وهناك وجوب بمعنى تفريغ الذمه، هيصبح الخلاف بين الاصوليين والفقهاء خلاف في ايه، في اللفظ فقط. وان كان اللي هيرجح كمان ممكن يعني يرجح كلام الاصوليين هو كلام ام المؤمنين عائشه، ان احنا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. لا وبعدين لو هو لو كانت وجبت الصلاة ليه بقى ما تؤمرش بقضائها؟ فده ممكن يرجح ما ذهب إليه الأصول. لكن من حيث الفروع مش هنجد أثر إلا في الأيماني والتعاليق يا شيخ فارس. طب لو الخلاف برضو يدخل الخلاف في الأيمان والتعاليق لو الله. لا ما احنا قلنا ان لفظي مقال مقال ايه؟ لفظي مقال مقال لا مسألة خلاف فيها لفظي تدخل فيها الايمان والطالق ولا لا يدخل؟ لا لو لفظي خلاص، ما احنا قلنا لا انه له اثر في الفروع لكن في الايمان والتعاليق يعني كده. لان هو خلاف لفظي على وجه الارض بسبب الايمان والتعاليق. لا احنا بنقول ان هو خلاف. لا ليه؟ لو خلاف لفظي خلاص يبقى ما يدخلش تحت الامام والتعليق. لا لو دخل في الامام والتعليق هيبقى لفظي لانه كلام على المعنى. اي فرع ممكن يخش كل سلم الامام والتعليق. لو لفظي مش هيدخل يا شيخ فارس، لان انت قلت انه لفظي معناه ان المعنى واحد. ما احنا بنقول لا، ما احنا بنقول ان هو وين عبروا بالوجوب ده عشان نقول انه لفظي من حيث الاصول. يعني احنا قلنا ان هو ايه، ان هو في الفروع ليس له اثر الا في الايمان والتعليق، اما في الاصول فهو ايه خلاف حقيقي، لأن القضاء سيكون بنفس الأمر السابق عند الفقهاء وبأمر جديد عند الأصوليين. قلنا أن بعضهم حاول يحل هذا الإشكال ويقول والله لا ده هو من حيث الأصول مفيش خلاف. ليه؟ لأن ده القصد الوجوب بمعنى شغل الذمة، واللي هو الحاصل عن طريق انعقاد سبب الوجوب. والأصوليين لا ينازعون في هذا إلا أنهم لا يسمونه وجوبا والفقهاء يسمونه إيه؟ وجوبا. لكن لما نذهب للفروع لو أخذنا بظاهر العبارة كده أنه هو إذا وجب عليك صوم ف فأنت طالق، يبقى الفقه على مذهب الفقهاء طالق، وعلى مذهب الايه الرسول ليس بطالق. وإذا قلنا والله وجب بمعنى وجوب اللي هو وجوب الأداء، يبقى ده عند الفقهاء وعند الأصول ليس بطالق. وإذا قلنا ان هو جه الراجل قال لك يا جماعة أنا قصدت إذا وجب عليك صوم فأنت طالق، قصدت بالوجوب هنا وجوب الأداء، يبقى طالق. وإذا قال قصدت بالوجوب وجوب شيء اللي هو بمعنى شغل الذمة، تطلق على القولين. وإذا قال أنا أطلقت ووجب بقى، فلو أخذنا بظاهر عبارة ظاهر مذهب الفقهاء طالق وظاهر مذهب الأصوليين ليس بطالق، ودايما كلامنا يكون منصب على المعاني. طبعا ده اللي فاهم، اللي مش فاهم هيروح جاي ايه ماسك كلام الأصوليين والفقهاء ومطبقه خلاص، وعبارات يعني كأنها معادلات. المقصود بشغل الذمة ان هي تقضي، يقولون واجب عليها بمعنى شغل الذمة، أي تقضي؟ لا، شغل الذمة معناه أن الذمة مشتغلة، ومعنى أن الذمة مشتغلة أنها لازم تفعل، إما على سبيل الأداء أو على سبيل القضاء، بس مطلوب مطلق الفعل. لما شغل الذمة بالأداء ده هو الآن لا، شغل الذمة يعني تفعل مطلقة. لا، أنا بقول إن هي غير شغل الذمة. هتفرغ هتبرأ الذمة إزاي؟ بالأداء. بالفعل. لا بالفعل، أداء أو قضاء. قلنا العذر مانع والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب، وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت. ده كده يعني بيعارض كلام الفقهاء، لأن هو اللي نام ما لم يجب عليه، لأن رجل غافل. ومع ذلك بنقول له تقضي. بتقضي ليه بقى؟ واذا كان لانعقاد الثوب. اقول قد عرفت فيما تقدم ان الوجوب هو اقتضاء الفعل مع المنع من الترك، فيستحيل كون الشيء واجبا مع كونه جائز الترك لاستحالة بقاء المركب بدون جزئه. احنا عشان ما تقولوش معنا احنا لسه هنتكلم في مساله الكعب. الكعب. وذكر المصنف ذلك فوطئه للرد على طائفتين. ذكر المصنف ذلك، المشار اليه اللي هو ايه؟ ذلك ان المصنف ذكر الواجب لا يجوز تركه، تمام؟ ذكره ليه وان كان هذا مفهوما من معنى الوجوب؟ الشيخ بيقول توطئه يعني تمهيدا للرد على طائفتين، احداهما الكعبي واتباعه دول من المعتزله، والثانيه الفقهاء، لان كل من الفريقين قال ان بعض الواجب يجوز تركه. فاما الكعبي فادعى ان المباح واجب مع كونه جائز الترك، فقال لي ايه لما قال فعل المباح ايه ترك الحرام، وترك الحرام ايه واجب، وقلنا ان النتيجة هيكون ان ايه ان فعل المباح واجب، وبعد كده فعل المباح واجب هنحطها مع ايه مع ان المباح يجوز تركه، يبقى النتيجة بعض الواجب يجوز تركه. يبقى انا عندي المباح واجب دي المقدمة الصغرى، مع كونه جائز الترك دي اللي هي في قوة المقدمة الكبرى اللي هو ايه المباح يجوز تركه، وهتدينا النتيجة. واستدل بأن فعل المباح ترك الحرام، وترك الحرام واجب، وده دليل على ايه؟ ده دليل المقدمة الأولى اللي هي المباح ايه المباح واجب، فينتج ان فعل المباح واجب. كده واضح الكلام يا شيخ علي يا شيخ فارس؟ فين؟ ايوه انا عايزك انت تطلع لي الثالث والاول فين؟ فعل المباح ترك الحرام. ايوه ده قسم الشكل الاول. ايوه تمام، فعل المباح ترك الحرام وترك الحرام واجب. نعم، ينتج ان فعل المباح واجب. ايوه هناخد النتيجه دي نحطها فين بقى؟ اللي هو ايه اللي هي فين عندك هنا في قوله فاما الكعبي فادعى ادعى ان المباح واجب. يبقى الكلام اللي في السطر اللي بعديه ده دليل المقدمه الصغرى في القياس الشكلي في قياس الشكل السادس بالظبط. يعني هو كانه لم يلزم القياس الشكلي السادس اللي احنا نظمناه. ما فيش مشكله. لم يلزم هو انت. طيب وقوله قلنا لا، يعني ايه قلنا لا يا عم الشيخ علي؟ اي لا نسلمه ان فعل المباح هو نفس ترك الحرام. مش احنا جينا ناقشناها في هذه المناقشه وقلنا له انت قلت فعل المباح ترك، قلنا له ماذا اردت؟ ان اردت ان هو عين ترك الحرام فممنوع، وان اردت ان به يحصل يبقى في الحاله دي هنمنع ايه؟ هنمنع الكبرى انه ترك الحرام واجب. فبيقول ايه لا نسلم ان فعل المباح هو نفس ترك الحرام. قال في الحاصل لان فعل المباح اخص من ترك الحرام، لان ترك الحرام هيكون بالتلبس باحد الاضداد، فمنه المباح وغيره مش كده اخص. وتقريره انه يلزم من فعل المباح ترك الحرام ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح لجواز تركه بالواجب والمندوب. والمكروه كمان مفيش مانع. تمام. ففعل المباح اخص من ترك الحرام، صح كده؟ كله ماشي. والاخص غير الاعم، فلا يكون المباح ترك الحرام، بل هو شيء يحصل به تركه، وطالما يحصل به تركه يبقى لا يجب إلا إذا توقف الوجود عليه. لما بينا أنه قد يحصل به وبغيره، فكل واحد من الواجب والمندوب والمباح والمكروه وسيلة لترك الحرام. وإذا كان للواجب وسائل فيجب واحد منها لا بعينه، تمام، لا واحد بخصوصه، يعني لا يجب واحد بخصوصه، يبقى لا واحد بخصوصه دي معطوفة على إيه؟ لا بعينه. يجب واحد منها، يعني يجب واحد منها لا واحد بخصوصه. فلا يتعين، يعني لا يجب واحد بخصوصه، فلا يتعين خصوص المباح للوجوب فتبطل دعوى الكعبي. وهكذا اجاب به الامام، يعني ان الامام الرازي اجاب بمثل ما اجاب به صاحب الحاصل. تمام. فبيقول وهو ضعيف، اللي هو هذا الجواب ضعيف. ليه ضعيف؟ لانه لم يبطل دعوى الكعبي، بل مقتضى الجواب ان فعل المباح واجب في الجمله، فهو ما ابطلش، لم يبطل دعوى الكعبي بالمره، وانما يعني انتج ان فعل المباح واجب في الجمله، وهذا يؤيد كلام الكعبي ان هو فعل المباح واجب ولو في الجمله. تمام. عشان كده الشيخ الاسنوي بيقول ضعيف، احنا بس بنحاول نفهم كلام الاسنوي. بيقول ضعيف ليه؟ لانه لم يبطل دعوى الكعبي تماما، وانما انتج ان فعل المباح واجب في في الجمله. لكن احنا ممكن نقول لا، ده هو مش ضعيف ولا حاجه، لان الغرض من الجواب ابطال ان المباح من حيث ذاته واجب مع كونه جائز الترك، عشان هو عايز يتوصل بذلك ان بعض الواجب يجوز تركه. فلا، لان هو ده اصل الدعوه بتاعت الكعبي. اصل الدعوه الواجب لا يجوز، لا، واصل الدعوه عند الكعبي ان بعض الواجب يجوز تركه، فهو ده اللي عايز يتوصل له. فاحنا عايزين نبطل ما يمكن ان يتوصل به. اما كونه واجبا من حيث كونه وسيله على التخيير، فهذا لا يضرنا زي ما قلنا بكده، لأنه من حيث كونه وسيلة لا يجوز تركه، ده إذا يعني مطلق وسيلة يعني أو على التخيير، فيبطل قوله إن هو بعض الواجب يجوز تركه. فالشيخ الإسنوي بيقول وهكذا أجاب به الإمام وهو ضعيف، لأنه يلزم منه أن يكون المباح واجبا على التخيير، والواجب على التخيير واجب على الجملة، وكل فرد يقع منه يكون واجبا بلا خلاف كما تقدم في خصال الكفارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو المشكلة بقى ان ايه، ان هيكون في هذه الحالة الشيخ السنوي بيقول هيكون في هذه الحالة واجب على التخيير، وطالما واجب على التخيير يبقى كل فرد من هذه الافراد هيكون واجب في الجملة زي خصال الكفارة، ما هي موصوفة بالوجوب، فيبقى كده واجب على التخيير. طيب احنا ممكن نجيب نقول ايه، والشيخ البدخشي أجاب عن هذا بأن في فرق بين ده وبين الواجب المخير، إن الواجب المخير يجب أن يكون إيه؟ أن يكون واحدا من أمور معينة كما تقدم، وده مش أمور معينة. هنا في أمور معينة؟ لا مش معينة، ده غير معينة. ده بيقول لك تلبس بأي ضد من الأضداد، اقعد، كل، اشرب، نام، اضجع، اخرج، العب كورة، حاجة غير معينة. أمور معينة من حيث اللي هو من حيث النوع أصلا. فهو الشيخ البدخشي جميل جدا يا شيخ فارس، الشيخ البدخشي قال الواجب المخير يجب أن يكون واحدا من أمور معينة كما تقدم. الشيخ فارس بيقول طيب ما يكفي التعيين النوعي، إن إيه إن أنا عين الأنواع، أقول والله تلبس إما بالواجب أو بالمكروه أو لا مش بالحرام، الحرام مش مأذون فيه، تلبس إما بالواجب أو بالمندوب أو بالمباح أو بالمكروه. فالشيخ فارس قال ايه، قال طيب ما هو يمكن يعني نكتفي بالتعيين النوعي، والتعيين النوعي هنا ايه حاصل غير طعام، طعام اي شيء ما لا طعام خصوصا. فهو الشيخ بيقول لك كفايه التعيين النوعي ان هو يعني هو مندوب او واجب، زي ما الشيخ امين قال في التعيين النوعي لابد من تعيين حقيقه الفعل، يعني نكتفي ماشي بالتعيين النوعي بس لازم تعين حقيقة ايه الفعل كالصوم والاعتاق مثلا، مش كده؟ لان هو وان كان معينا بالنوع كما مثلا في ال الا ان لكن بينا لقد بين فيه ايه في الواجب المخير حقيقة الفعل، قال له يعني ايه انت محصور اهو ما بين الصيام مثلا والاعتاق والكسوة مثلا، بخلاف المسألة بتاعتنا دي، مسألتنا دي مطلق واجب، مطلق مندوب، مطلق مباح، مطلق مكروه، فدي حقيقة نوعية غير معينة. شوف ده يعني ده نفس الاعتراض، لأن الإنسان لابد أن يتلبس بشكل، الاعتراض يعني مش فيه تحديد طمالي. لا هو الفكرة أن أنت هيبقى واجب في الجملة، يعني أنه هيوصف بالوجوب، فاللي هو هذا. إيه؟ طب ده أمر عقل شيخ عشان امر عقلي ان انا عشان اترك الحرام لابد ان اتلبس بشيء اخر، يعني هيعترض ايه عشان اترك الخمر لابد ان اسجد اقعد اكل اشرب اعمل. طب ما هي دي مساله الكعب، هي دي المشكله، هي دي مساله الكعب، كده المباح هيبقى ايه واجب، بس احنا يعني المفروض كان يقول المباح والمندوب والمكروه، هي دي مساله الكعب ان هيبقى واجب في النهايه، لانه في النهاية انت قلت انه ايه انه واجب مخير. طب ما هو الواجب المخير كل فرد من افراده اذا فعله فقد استحق ثواب الواجب. مش متاخر ان المباح تركه للواجب في نفس الوقت المباح تركه للمباح. انت بس فكرونا الاسبوع الجاي نبقى نجيب راي الشيخ حسام تيميه، انا فاكر انه كان ليه تعليق حلو على المساله دي، مش عارف مر عليكم ولا لا يعني على ما اذكر يعني، او يمكن في الفتاوى ولا لا في الفتاوى يعني المباح تركه للمحرم في نفس الوقت مباح تركه للواجب، يعني هذا المباح الذي قد يكون واجبا لانه ترك للمحرم، قد يكون محرما لانه ترك للواجب. ده سؤال جديد مش الكعبي ده بقى. طيب احنا بس نقول البدخشي اجاب بايه. ثم قال الشيخ البدخشي من الكلام اهو، ولو سلم اي سلم انه واجب مخير، لو سلمنا بهذا انه واجب مخير ويكتفى فيه بالتعيين النوعي زي ما الشيخ فارس بيقول لانه شايف ان ده تكلف الرد بتاعنا، ويكتفى فيه بالتعيين النوعي مطلقا، وان لم تعين فيه حقيقه الفعل من صيام او نحو ذلك، فالنزاع في جواز ترك الواجب من اصله، مش كده؟ النزاع في جواز ايه ترك الواجب من اصله، وهو الواجب لم يترك ايه ولا نزاع في جواز ترك كل فرد من أفراد المخير إلى بدل. وانت عايز يصير تصفه بأنه واجب على التخيير، ما فيش مشكلة، ما نلتزم هذا. صح؟ لا ماشي، التزمنا بانه يجب وجوبا او مخيرا، لكن مفيش مشكله، لان هو النزاع في انه يجوز تركه، وانا ما قلناش يجوز تركه، لان النزاع هل يجوز تركه تركا مطلقا ولا احنا بنقول لا يجوز تركه تركا مطلقا، بل يجوز تركه الى بدل. وكون ان هو مثلا يقع واجبا، والله ما ايه المشكله؟ طب دايما انا عايز الف عليه حاشيه. يلا توكل على الله، تكتب كده بقى وكده ايه منه، عارف انت عارف منه دي يعني اي من تقريب الشيخ في الدرس، ادي منه، ما هو ده نحته وبيجمعوه على ايه، من هوات، من هوات رقمه من هوات فلان، منه يعني اي من تقريب الشيخ في الدرس، شيخه بقى يعني. ايه ينحت بقى زي ما عايز، منه مثلا ويرمز لك انت برمز ويرمز للشيخ. طب وايه المال؟ ما هو العلم بيتطور هكذا. هو العلم تطور ازاي غير في حلقات الدروس والنقاش؟ بس كانت حلقات الدروس انواع، في نوع كان يعني عند المتاخرين بقى قاصر على الايه، التلقين والتلقي وعدم الخروج مطلقا يعني، وفي ايام الحريه الاولى في القرون الاولى كان بتلاقي فيه خروج ومناقشات، ووصل ابن عطاء قاعد كده ما عجبوش الكلام قام عامل فريق لوحده المعتزل. برضه لازم في قدر من الحريه الفكريه. الامام مالك ما هو يعجب اقواما ولا يعجب اخرين يعني. الإمام الشافعي طبعا إمام عظيم، الإمام مالك إمام عظيم طبعا. دخلنا بقى في ال طب شفنا لما يكون المباح واجب حتى لأنه في ترك، هل المباح كده الفعل هو مش واجب؟ لا هو ليس واجبا من حيث ذاته. طب يصير ثواب الواجب؟ ما هو دلوقتي إذا إحنا عندنا لو هو هيترك الحرام وأساسا مش مستحضر لهذه المعاني مش هيساب، لكن لأن هو التروك يخرج منها بإيه؟ بأي صورة. لكن إذا هو استحضر هذا المعنى أنه هو يريد أن يترك الحرام ما يسابش ليه؟ قصد الامتثال، احنا قلناها في الورقات على فكرة لما جينا قلنا ان هو قلنا يساب على تركه، قلنا يساب تاركه امتثالا، قلنا يساب تاركه امتثالا ليه لو انت فاكر؟ قلنا لان الحرام يخرج لا يخرج من عهدته ولو ما عدم الامتثال، لكن لا يستحق ثواب تارك المحرم الا اذا كان ممتثلا، بخلاف الواجب قلنا لا، قلنا لن نقل فيه امتثالا ليه؟ لانه لا يحصل الواجب الا بالامتثال، لا مش الثواب. ترك الحرام يخرج من عهدته ولو ما عدم الامتثال، لكن لا يستحق ثواب ترك المحرم الا بالامتثال، لكن في الواجب ما عرفوش قالوا يستاذ فاعله امتثالا، ليه ما قالوش امتثالا؟ قال ان هو لا يتحقق الواجب الا بالامتثال، لانه يكون ممتثل لامر الشرع، مش عامل كده وخلاص، فهو فعله لا يتحقق الا بالامتثال فيستحق الثواب. لكن قلنا لو انت نفتكر بقى احنا بنراجعه ما حدش ما قلنا، لكن يعكر على هذا ايه، ان بعض صور انواع بعض صور الواجب قد يخرج من عهدتها مع عدم الامتثال، اللي فيها شبه من ايه، اللي فيها شبه من ترك المحرم، زي نفقة الزوجة وزي رد المغصوب، يبقى هنا خرج من العهدة ولا لا؟ هو يجب عليه النفقة، يبقى في عهدة كده، خرج من عهدته بالإنفاق ولو مع عدم الامتثال ولا لا؟ انت يا عم انفقت على زوجتك عشان ما تقعدش تصدع دماغي، يعني عشان الشرع؟ لا يا عم، انا ما موضوع الشرع، لا انا ما اعرفش حاجه بالشرع، انا عشان انا يا دوبك بفك الخط بس، عشان ما تقعدش توجع دماغي، اصل انا خايف من ابوها مثلا اي حاجه. ففي هذه الحاله خرج من عهده الواجب ولا لا؟ خرج مع انه غير ممتثل، فده كان اشكال بيتوجه لايه؟ احنا المهم نفهم يعني، ما يعني طلعنا دلوقتي ايه؟ طلعنا من احنا فاهمين المعاني، يكون بقى التعريف بقى ممكن ندور على تعريف غيره، او نبقى عارفين قيود، او بس دايما تقعد تفتكر كده. فاللي انت اشكلت بيه علينا يا عم الشيخ اسنوي يعني ليس بمشكل ولا حاجه. طيب، فقال لي وهذا جواب ضعيف، لانه يلزم منه ان يكون المباح واجبا على التخيير، والواجب على التخيير واجب على الجمله، وكل فرد يقع منه واجبا بلا خلاف كما تقدم في خصال الكفار. لكن تخصيص الكعبي بالمباح لا معنى له، ده صحيح، وأظن أنتم توافقون على هذا، بل يجري في غيره حتى في المكروه. ولأجل ضعف هذا الجواب قال الآمدي وابن برهان، صح ابن برهان كده يا شيخ علي؟ وابن الحاجب، أنه لا مخلص مما قاله الكعبي، مع التزام أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكده خلص على كده وقال لي أما الفقهاء، يبقى معنى كده أن إيه؟ أن هو الشيخ الإسنوي موافق مع أن دي مسألة محيرة، أنه لا مخلص مع التزام أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقلنا له والله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما هو خلاص هو هيبقى واجب. بس ما احنا قلنا له ماذا أردت، يعني في الآخر سلمنا له، قلنا له ماذا أردت بالوجوب؟ إن أردت إن هو يجب يعني وجوبا مخيرا زي ما سعادتك إيه؟ لو واجب وجوب الرسائل على التخيير بلا إشكال. فما فيش إشكال، ونحن لا ننازعك. وأما الفقهاء فقال كثير منهم يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لوجهين. الفقهاء برضو بيقولوا ايه؟ ان بعض الواجب يجوز تركه، فقاموا جابوا لي صوره اهو يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. يعني هو اولا جاب الصوره دي ان هو اهو صوره يجب فيها الصوم، ومع ذلك يجوز ايه؟ تركه بالاجماع. يجب الاجماع على ايه؟ مش على وجوب الصوم، الاجماع على جواز الترك. فيجوز للحائض ترك الواجب، هنا هنا هنا يجوز بمعنى ايه؟ اللي هو الاذن، الاذن في الاذن في في الترك الشامل لوجوب الترك ولجواز الترك. خلاص، اذن وزياده، ما هو اذن في الترك، اذن في الترك اللي هو ايه؟ اللي هو الشامل لوجوب الترك ولجواز الترك. فالحائض اهو يجب عليها انها ايه؟ تترك، مش كده؟ يعني يجوز الترك بمعنى الاذن. والمريض والمسافر يجوز لهم الترك، كويس، بس بقي عليهم ان يبرهنوا على ان الصيام كان واجبا عليهم. فقالوا لي ده يجب الصوم عليهم لوجهين، احد هذين الوجهين ايه؟ انهم شهدوا الشهر، تمام. الشيخ السلام عليكم مولانا الجليل، ده انوارك يا مولانا. ده على ايه؟ الايه؟ عارفه ده كتاب لا ده كتاب تافه. لا، وانا قلت له انت نايل اصلا عنه غلط وفاهم كلامه غلط. صحيح اهو ده هو. كنا قايل له ان انا هكتب رد على هذا الكتاب. لا، ما هو انا نوضح اقدار الناس. نعم، لا، ما هو مش تبع دار، هو طبعه على حسابي. مطبعه؟ لا، طبعه على حسابي. لا، اجيب حضرتك من عندي. انا في الازهر الشريف يعني نص ساعه كده ولا ساعه وارجع حضرتك. شغالين بعد شركة نووي. عاد عليك البيت ولا فين؟ طيب لا هي المساعدة دلوقتي يعني يا ريبا حضرتك ابعتها حضرتك لا ده كان عيان ده لسه يدوك هينزل النهاردة بقاله 10 ايام لا خدنا ايه ما انا عايز حضرتك اقول لك بقى لا ما احنا كنا بنتكلم التعبير ده لسه لو الحل يعني هو اذن ويا اخويا مش عارفين نلاقي له وجه يعني صح ايه ماشي ما فيش مشكله ما احنا هنستعرض كلام كمان شيخ الاسلام الاسبوع الجاي طيب فهو عايزين بقى يبرهنوا على مساله الوجوب فاستدلوا بدليلين ايه الدليل يا عم الشيخ كلام سهل ان شاء الله احدهما انهم شهدوا الشهر وشهود الشهر موجب للصوم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم طبعا احنا ممكن نعترض نقول لهم والله ده ايه من شهد منكم الشهر فليصم لمن ايه وهذا لمن لم يكن ايه من صاحب الاعذار مش اسمه ممكن القائد بيقصده يعني ان هو الوجوب توجه الى الحائط ثم سقط فهذه البرهة يطلق عليه ان هو وجب عليها لا لا يعني ايه توجه ثم سقط طب ما ثم سقط يبقى خلاص لا لا والبرهة انت عمال مسيطر عليك في حكاية الايه اللحظة اللطيفة عارف انت موضوع اللحظة اللطيفة ده والله كنت فكرت اعمل فيها بحث موجود في كتب الفقهاء كويس يعني ان في لحظة لطيفة يقدرها الفقهاء برضو يفكروا بطريقة عظيمة يقدرها الفقهاء لبناء الاحكام او لتصحيح حكم ما فبتقدر كده حاجة لطيفة زي ايه زي لو ما لو اشترى الرجل اشترى اباه يعني ابوه كان عبد واشتراه فبيعتق عليه طب ما هو يعتق يبقى لازم يدخل في ملكه طب هيدخل في ملكه ازاي وهو ابنه وما ينفعش انه ايه انه يملكه مش كده ينفع انه يملكه لا ما ينفعش طب هيعتقه ازاي فقال لك ان هو بنقدر لحظه لطيفه دخل في ملكه ثم عتق فهذه اللحظه اللطيفه فلها تطبيقات وعندي الشفعيه ما هي دي الشفعية لا او غير دي في لو غطس نوعين الوضوء صح هتصور الترتيب في لحظات لطيفة لا ده في الغسل لا غسل ده عند الحنابلة بين غسل الوضوء لو غطس نوعين الوضوء نوعين الوضوء وضوء مش الغسل هم غير الغسل هم اصحاحوا الوضوء نعم لو غطس نوعين الوضوء قالوا الترتيب طب الترتيب اللي بتقول عليه الترتيب عندنا وقت في الشفعية قالوا اللي حصل في لحظات لطيفة بس ده هو ده كده ده هو لو غطس بقى ايه لو غطس براسه الاول ولا برجليه حتى غطس تكفي والا لا دلوقتي لو غطس برجليه الغطس الكامل بقى غطس مش ديت اللي هنبدا نحكي لا معلش احنا عايزين نفهم المذهب بس انا بس دلوقتي غطس برجليه فده ده لما يذكروا تنسيه وغطس باي تنسيه لا شوف ونوى ونوى تحت الميه ولا نوى وهو بيغطس نوى بيغطس لسه فوق نوى في تحت النوى من فوق يعني انغمق غطي تماما فنوى نعم غطس فالحاله دي هيقدروا لحظات لطيفه لحظات لطيفه ظريفه دي بس ما احناش دليل يا مولانا هي تعجبنا احنا كناس ايه بتوع هندسه بتوع فيزياء بتوع كمبيوتر الحاجات دي تعجبنا قوي بس لما نيجي نقول ده شرع فين ترتيب اللحظات اللطيفه دي يعني اعترض على المنهج ده كان هي مسائل ادي مسائل كويسه يعني سهله طب ممكن نقدر اللحظه اللطيفه يا شيخ يعني كان الفقهاء وجيه بان توجه للحائض الوجوب لما دخل الشهر ثم سقط عنه بالقص سقط الى ايه يا شيخ ما امال هتقضي بايه يا اما هي توجه الوجوب وسقط عنها الاداء لوجود العذر ثم تقضي بنفس هذا الخطاب يا اما هتقضي بخطاب جديد يا اما بهذا الخطاب يا اما بخطاب جديد ما فيش بقى ايه احتمال ثالث يا بالخطاب السابق يا بالخطاب اللاحق صح طب حتى ان هو نقطه ان هو توجه اليها الخطاب في لحظه انتفاص المسقط ثم تقضي بعد ال بعد هتقضي بايه بقى؟ بالخطاب. طب خلاص يعني انت مع الاصوليين يبقى مفيش بقى مفيش داعي بقى لمساله اللحظه اللطيفه دي، لان هو خلاص ان دخل الوقت ولا دخل الشهر شغلت الذمه كويس بخطاب الوضع، ثم لما جاء وقت القضاء قضت بايه؟ بخطاب جديد الا وهو خطاب التكليف. اما كده يصدق على ان هي تركت الوضع عندما توجه لها الخطاب ومعها ما تركت الواجب بمعنى ايه؟ تركت الواجب اللي هو بمعنى وجوب الاداء؟ لا، لان لم يكن الاداء واجبا، وانما بالمعنى اللي هو شغل الذمه ده لا يضرنا لا اشكال، لان لم تتركه مطلقا. طيب الجماعه الفقهاء طبعا هو الشيخ بيقول ايه؟ بيقولوا اما الفقهاء، هو طبعا زي ما قال فقال كثير منهم، مش زي ما الشيخ البيضاوي قال وقالت الفقهاء، لا هي مش قالت الفقهاء، قالت كثير من الفقهاء، لان طبعا في برضه جمع من الفقهاء يوافقون الاصوليين. ماشي. وشهود الشهر موجب للصوم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذه اول دليل. الدليل الثاني ان القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم، فواجب ان يكون بدلا عنهم، مش كده؟ كغرامه المتلفات، وطالما بدل عنه يبقى كان الايه؟ يبقى كان الخطاب بالوجوب متوجه الى هؤلاء. لكن زي ما قلنا تحقيقا هو مش ممكن يكون وجوب الوجوب اللي هو وجوب الاداء، لان ده بخطاب التكليف، وهم ما في الحاله دي عندهم عذر. امال الوجوب بمعنى ايه؟ وجوب بمعنى شغل الذمه، وده اللي هو متفرع على او مستفاد من خطاب الوضع مش من خطاب التكليف. لا عشان كده احنا قلنا اللي ممكن والجواب عن الاول ده جواب الاصوليين بقى، ان شهود الشهر انما يكون موجبا للصوم عند انتفاء الاعذار المانعه من الوجوب. هذه الجواب عن الاول، تمام؟ ان هم قالوا موجب للصوم، قلنا لهم لا، ده يكون موجب عند انتفاء الاعذار المانعه من الوجوب، والعذر ها هنا قائم، فلذلك امتنع القول بالوجوب. فانا ما عنديش واجب، انا بسلم لك انه قد حصل، عشان دي بتقول لي واجب قد ايه؟ قد ترك. لا، ده هو هيكون واجب عند عدم العذر المانع من الوجوب، لكن مع وجود العذر فلا وجوب. وعن الثاني ان القضاء يتوقف على سبب الوجوب لانه انعقد السبب وهو دخول الوقت، لا على وجود الوجوب، إذ لو توقف على نفس الوجوب دلوقتي هو هل القضاء ده متوقف على حصول الوجوب ولا على انعقاد سبب الوجوب؟ احنا بنقول الاصوليين بيقولوا على انعقاد سبب الوجوب مش على الوجوب، لانه لو توقف على نفس الوجوب لما كان قضاء الظهر مثلا ايه؟ واجبا على من نام جميع الوقت، لان ما وجبش عليه، جاب له صوره انت بتسلم معايا اهو ما وجبش فيها، اللي هو من نام جميع الوقت ده راجل غافل فلا يكلف، لانه غير ايه؟ مكلف بالظهر في حال نومه لامتناع تكليف الغافل. فانت يا عم الشيخ الفقيه بتسلم معايا بان هذا لم يجب عليه، ومع ذلك بتقول يقضي. بيقضي ليه؟ عشان انعقاد سبب الوجوب، خلاص يبقى اطرده في جميع الصور مش نفس الوجوب. والامام واتباعه لم يجيبوا عن هذين الدليلين كما اجاب المصنف، بل انتقلوا الى المعارضه بما هو اقوى. ما لم يجب هذا الجواب، وانما اجاب بجواب اخر هو عن طريق المعارضه بما هو اقوى، وهو جواز الترك كما قرره المصنف اولا. عارضه بما هو اقوى وهو جواز الترك كما قرر المصنف اولا. اللي هو فين بقى فقرره المصنف اولا؟ راجع المتن اهو. اللي هو ان هو في قول المصنف الواجب لا يجوز تركه. طيب نكمل. وقوله وقال الفقهاء هي عبارة صاحب الحاصل، والصواب عبارة الإمام في المحصول والمنتخب، فإنه قال وقال كثير من الفقهاء، احنا خلاص دي نبهنا عليه. ثم قال بعد ذلك وعندنا أنه لا يجب على الحائض والمريض أصلا، وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين. الحائض والمريض لا يجب عليه إيه؟ الصيام أصلا، أما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين، إما رمضان أو إيه أن يصوم شهرا غيره، إما رمضان وإما أو إيه أو شهر غيره، وأيهما أتى به يعني الواجب عليه إما صيام شهر رمضان أو الواجب عليه صيام شهر غيره، وأيهما أتى به كان هو الواجب كما في خصال الكفارة، هكذا قال في المحصول والمنتخب. وفيه نظر، فإن المريض أيضا يجوز له الصوم. هو يعني هو لما جابش بقى كنا عايزين نشوف عين الكلام الرازي، لا ما جابش حاجة، لكن هي واضحة انه قال ايه بقى. نرجع تاني معلش السطر الثالث، قال انتقلوا الى المعارضة بما هو اقوى هو جواز الترك كما قرره المصنف اولا. يعني معناه ايه؟ انه هو الواجب لا يجوز تركه، وهذا ترك يبقى ليس بواجب. يعني انت هو ما هو عارضه بهذا، قال انت سلمت بانه يجوز الترك اللي هو الفقيه، انت مش قلت انه يجوز تركه يبقى ليس بواجب. دي ده ده ده ده يعني ما صنعه الايه الرازي. طيب بيقول هكذا قال في المحصول والمنتخب، وفيه نظر، فان المريض ايضا يجوز له الصوم فيكون مخيرا، واذا كان مخيرا فيكون كالمسافر، الا ان يفرض ذلك في مريض يفضي به الصوم لهلاك نفسه. المريض ممكن يجوز له الصوم مش كده، فمعنى كده ان هو مخير ما بين الصيام وما بين ايه ترك الصيام او ان يقضي بعد كده، واذا كان مخيرا فيكون كالمسافر. يعني ان الشيخ الرازي قال لا يجب على الحائض والمريض اصلا، صح، وفرق بين المريض والمسافر. الحائض ماشي مفيش مشكله، لكن المريض زي المسافر ان هو ايه ايوه، يعني المريض ممكن قد يستطيع الصوم، فهو فرق بين المريض والايه والمسافر. فعشان كده الشيخ الاسناوي بيقول لا هذا الكلام فيه نظر، لان المريض ايضا يجوز له الصوم، ممكن يصوم اذا كان يقدر يعني. فانت ليه يعني فرقت بينه وبين المسافر؟ فيكون مخيرا، واذا كان مخيرا فيكون كالمسافر، الا ان يفرض ذلك في مريض يفضي به الصوم لهلاك نفسه او عضو، لهلاك نفسه او لهلاك عضو، فانه يحرم عليه الصوم. لكن ممكن يقال برضو نفس الكلام، انه ممكن يفرض نفس الصورة في مسافر يفضي به السفر الى ايه، الى هلاك نفسه او هلاك عضو. بس يبقى الافطار كده مش هيبقى العلة في السفر، العلة في الهلاك، يعني مش هيكون بقى للسفر العلة في الهلاك، كون ان السفر سبب ده يعني ملوش علاقة. ويقال كمان ان ده يعني بعيد نادر في السفر، لكن مش اللي هو الهلاك ده يعني. بس مش ده الشائع، لكن ممكن يعني يتصور هذا لا على الندرة، يعني ممكن نقول بكثرة معقولة في المريض ممكن، يعني ده أقرب للحصول يعني. قال الغزالي في المستصفى فلو صام، والحالة هذه الحالة انه ايه يفضي به الهلاك، فيحتمل ان لا يجزئه لانه حرام، وده طبعا ده غريب، غريبة على طريقة التفكير الشافعية مش كده؟ الاحتمال اللي ذكره شيخ الغزالي ده متفق مع قواعد التفكير الشافعية يا شيخ رسلان. دلوقتي لو صام وهو الصيام قد يفضي به إلى الهلاك. فالشيخ بيقول يحتمل ألا يجزئه، هذا الاحتمال الذي ذكره الغزالي يتمشى مع طريق التفكير الشافعية؟ لا يتمشى، صح؟ بل الأقرب اللي هو أو المتعين كمان، مش الأقرب، بل المتعين على طريق التفكير الشافعية هو احتمال الثاني، ويحتمل إيه؟ تخريجه على الصلاة في الدار المغصوبة، في الدار المغصوبة. لما خرجوا على الصلاة في الدار المغصوبة يبقى يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئه مع الاسم، يجزئه مع الاسم، وده كده يمشي مع تريد التفكير الشافعي. لكن الاحتمال اللي ذكره الشيخ الغزالي اولا ما يمشيش مع الغزالي، مع الشافعي. عشان كده الشيخ اهو تحت قال ايه؟ قد علمت ان المتعين هو تخريجه على الصلاة في الارض المغصوبة. الشيخ بخيت اهو لعدم منافاة المرض الذي يخشى منه ما ذكر للصوم، فكان النهي لامر خارج اتفاقا، فلذلك لم يقل اكثر الشافعي بالاحتمال بعدم الاجزاء حينئذ الذي هو الاحتمال الاول. فهو الاحتمال اللي ذكره الشيخ الغزالي ما يمشيش على قواعد التفكير الشافعي، وانما الذي يتمشى مع طريقه تفكير الشافعيه هو الاحتمال الثاني اللي هو ويحتمل تخريجه على الصلاه في الدار المغصوبه. قال الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه، وهو الحاكم، وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه، وفيه ثلاثه فصول. الفصل الاول في الحاكم، يبقى نلقاكم ان شاء الله يوم الاحد القادم. حد ليه مولانا اشتكى؟ والله مجبور يعني، قلت كمان عندكم امتحانات يعني في المشروع.